بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وقدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونستأنف بحول الله تعالى وقوته لقاءاتنا في سلسلة الحقوق والأخلاق بعد أن توقفنا مدة شهر رمضان الكريم. لذلك كان هذا اللقاء هو اللقاء 36، وهو أيضا الأول في الحقوق الزوجية التي وعدنا بالحديث عنها بعد أن ختمنا في آخر جلسة من شهر شعبان المبارك الحديث عن حقوق الرحم. دائما نحيل على ما سبق، لأن بداية هذه السلسلة من الحقوق كانت بعد سلسلة الدروس الفقهية العطائية، دروس مسجد عطاء التي كانت في الفقه وبلغت 124 لقاء فقهي، ثم عقبها دروس العقيدة والتي بلغت 66 لقاء. فاللي عنده من أحبابنا هذه السلسلة أو تلك بيسمعها، لأنها سماع فقط. فعندما نقول تحدثنا في اللقاء رقم كذا، يستطيع لو عنده السي دي يبقى يرجع لهذا السي دي ويستمع إلى ما سبق الحديث عنه ليربط بين الموضوعين أو بين اللقاءين. فكان عندنا لقاء لقب 64 في اللقاءات الفقهية، تحدثنا عن الزواج، تعريف الزواج وأحكامه ومقاصده وأركانه وشروطه. ونبدأ من الليلة إن شاء الله بالحديث عن مقاصد الزواج، لأن البعض لا يتوفر لديه هذه المجموعة من اللقاءات، أو ربما لا يتوفر لديه الوقت للاستماع إليها. فهنبدأ بمقاصد الزواج، الغرض من الزواج، كما أننا تناولنا الحقوق الزوجية في اللقاء رقم 72. يبقى عندنا لقاءان، 64 في الزواج وما يتبعه، واللقاء 72 في الحقوق الزوجية. وهذا الحديث عن الحقوق الزوجية يأتي تسلسل طبيعي بعد الحديث عن حقوق الله تعالى على العباد وحقوق العباد عن الله تعالى تفضلا منه ورحمة، والحديث عن حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق ذوي الرحم، فلا بد من حديث عن الحقوق الزوجية. ومن باب التقديم أيضا لهذا الموضوع قبل الدخول في مقاصد الزواج، الزواج هو الاقتران بين رجل وامرأة بغية تحقيق النواهي الأولى للمجتمع وهي الأسرة. هذا الزواج بدأ في الجنة وينتهي في الجنة، وهو آية من آيات الله تعالى في هذه الحياة الدنيا. بدأ في الجنة بقوله تعالى لأبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام: اسكن أنت وزوجك الجنة. فدي البداية في الجنة. النهاية أيضا ستكون في الجنة إن شاء الله، عندما يقال لنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون تنعمون وتسرون. واللي متزوج أربعة يدخلوا معاه الأربعة إن كان أمورهم طيبة معاه، واللي متجوز أربعين يعني أربعة وماتوا وطلق وماتوا برضو ممكن يدخلوا معاه. طب والزوجة التي تزوجت أكثر من زوج تدخل مع أي الأزواج؟ مع من تحب هي، من تختار هي هذا الزوج تدخل معه. طب والذين لم يتزوجون من الشباب والشابات يزوجهم الله تعالى بعضهم ببعض، وهو آية من آيات الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، في قوله تعالى في سورة الروم رقم الآية رقم 21، ومن آياته اللي تكتب دائما هذه الآية في المناسبة، مناسبة خطوبة شبكة عقد قران تكتب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وده أول مقصد من مقاصد الزواج اللي نتعرض له. ونحن نتحدث مرة عن مقاصد الزواج، كنت في دبي وأسأل بعض إخواننا لماذا تزوجتم؟ ما الغرض من زواجكم؟ قال أحدهم كبير الموجودين يعني أهلنا زوجونا فتزوجنا، الولد بعد ما يتخرج وربنا يسهله وفي وظيفة أو في عمل يقولون له عايزين نفرح بيك بقى نزوجك، لأنه هذا امتداد طبيعي لهذه الحياة، للإنسان يسعد بوجود أولاد يتزوجون ويأتي من هؤلاء الأولاد البنين والحفدة كما يأتي في مقاصد الزواج. فهذا الزواج أيضا ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة أو بين شاب وفتاة، لكن هذا الاقتران بين الاثنين، ولذلك يقال عقد القران اللي هو كتب الكتاب، القران بين الرجل والمرأة أو الشاب والفتاة من مقاصده الأولى تشييد النواهي الأولى لهذا المجتمع. ونواة المجتمع الأولى هي الأسرة، والتي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع، وكأني بهذه الأسرة هي القلب، القلب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد، فكذلك هذه المضغة هي الأسرة بالنسبة للمجتمع. لو صلحت الأسر يبقى صلح المجتمع كله، لكن أسر صالحة وأسر فاسدة نسأل الله يعني العافية من باب خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فمن أول هذه المقاصد ما أشرنا إليه في الآية رقم 21، أمال الآية رقم 41 من باب الطرفة عما تتحدث؟ الآية 41 من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقلنا إن كان أحد الإخوة يقابل صديقه يقول له كلما قابله مرحبا بالآية 41 من سورة الروم، الثاني يقول له مرحب، خلاص مرحب بالآية 41 من سورة الروم، أنت كل ما تقابلني تقول ما 41 من سورة الروم، فأتى بالمصحف ونظر في سورة الروم ووجد الآية 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ده من باب التذكرة يعني. فأحد الإخوة اللي كان معنا في دبي قال كويس هقولها لمراتي كل ما أشوفها، ده احنا هنتكلم عن الحقوق الزوجية، الحقوق الزوجية منها ما هو مشترك ومنها ما هو واجب على الرجل ومنها ما هو واجب على المرأة. فأول حق، أول مقصد من هذه المقاصد إقامة الحياة الآمنة المطمئنة على أعمدة السكينة وأسقف المودة وجدران الرحمة، أخذا من قوله تعالى الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. كأن السكن ده أعمدة وجعل بينكم مودة، يبقى أسقف من المودة وجدران تحيط بالأسرة من الرحمة. يبقى ده المقصد الأول من مقاصد الزواج. المقصد الثاني الحصول على النسل المأمول المرجو، نأمل ونرجو أن يرزقنا الله تعالى النسل بطريق مشروع، لأن الحصول على هذا النسل إما أن يكون بطريق مشروع وهو النكاح والزواج، أو عن طريق الشفاحي والزنا والعياذ بالله، ليس طريقا مشروعا كما كانوا يطالبون في وقت من الأوقات بأن يكون المجتمع كله يعني كده كمجتمع الغابات والحيوانات، يبقى كل رجل يستطيع أن يتمتع بأي أنثى والأولاد يعيشون كفصائل البهائم في ظل الجميع. هذا ليس مقصد من مقاصد الزواج. وبالتالي الحصول على الناس، هل أنت تضمن هذا الناس؟ لا، لأن الله تعالى قال يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يبقى خلفة الأولاد عنده الاثنين، عنده بنات وصبيان، وفي واحد عنده بنات فقط، وفي واحد عنده صبيان فقط، والرابعة ويجعل من يشاء عقيما. فأنت بترجو هذا النفس بطريق مشروع وهو الزواج، لأنه بكده بذلك يتحقق للإنسان حب البقاء في هذه الحياة بما يتناسل له من بنين وحفدة. بعض مشايخنا أو بعض زملائنا من المشايخ عندما نجد لافتة يافطة تحمل اسم هذا الرجل الدكتور فلان ابن فلان، يقوم بدم امتداد لهذا الشيخ او الاب، يقوم يسعد لانه هيحمل هذا الولد وهذا الحفيد اسم هذا الاب وهذا الجد من بعده. يبقى ده غريزة طبيعية في الانسان، ان الانسان يحب ان يرى اولاده ومن بعدهم احفاده. يبقى هذه سنة الله تعالى في أرضه، لذلك كان هذا الزواج سنة ماضية، سنة ماضية وحكمة بالغة. سنة ماضية يعني باقية ومستمرة، وحكمة بالغة لا يشذ عنها عالم من العوالم. كل العوالم أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. حتى قال العلماء الزوجين أي كل ما يقابل الآخر، السماء والأرض، زوج وزوج، الليل والنهار، السالب والموجب، حتى في الكهرباء، الخير والشر، الشمس والقمر، ده للليل وده للنهار، الإيمان والكفر، الرجل والمرأة، كل ده من كل صنف من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يبقى النبات فيه أيضا موجب أو ذكر وأنثى عشان تتم عملية التلقية، ومن أنفسهم الرجل والمرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يبقى دي لماذا؟ ليه ربنا خلق المخلوقات أزواج؟ ليبقى وحده سبحانه وتعالى الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى كل المخلوقات أزواج، لا يستغني رجل عن امرأة، ولا تستغني امرأة عن رجل. لذلك قالت المرأة عندما نصح ابنتها الملكة نصحت الأميرة لو كانت امرأة تستغني عن رجل كنت أغنى الناس، لأنك أميرة مش محتاجة رجل، ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق الرجال، يعني الرجل لابد ان يبعث عنده غريزة تميل للمرأة، والمرأة غريزة تميل بها للرجل حتى يتم هذا التزاوج بينهما ويتم الحصول على هذا النسل، وإلا لا تستقيم أو تستمر هذه الحياة. يبقى حب البقاء بما يتناسل للإنسان من بنين وحفدة، في قول الله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبة. المقصد الثالث إشباع الغريزة الطبيعية بنكاح مباح، بغريزة كالأكل والشرب والنوم. يبقى هذه الغريزة لكي يشبعها الشرع يكون ذلك عن طريق نكاح مباح، وسلوك سبيل الحلال بلا سفاح ولا إفساد أو إضلال. يترتب على هذا أن يهدأ البدن من الاضطراب وتسكن العاطفة من الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام وتطمئن النفس إلى ما أحل الله تعالى لها من اقتران محبوب بين زوجين كلاهما لباس للآخر، في قول الله تعالى في سورة البقرة: وقدم النساء على الرجال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس من مقاصده الستر، يبقى الرجل يستر المرأة والمرأة تستر، كلاهما كأنه غطاء للآخر وستر للآخر، بجانب إشباع هذه الغريزة الطبيعية في الرجل والمرأة. ولذلك يأتي من الحقوق أنه من حقها عليك، من الحقوق المشتركة ومن حقك عليها التمتع بين الزوجين، فلا يتم هذا عن طريق طرف واحد أو من جانب واحد، لكن لا يتم إلا من الجانبين. وما أروع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إيه المقصد؟ إيه النهاية من هذا الزواج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى أغض للبصر يبقى لا يتطلع بصره إلى غير زوجته، إلى غير حلاله الذي أحله الله له. وأحصن للفرج أي أحفظ للفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. طيب، والحديث أخرجه الإمام مسلم، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى. ساعة ما يشوف واحدة امرأة ويتمنى أن تكون هذه زوجته، أو عندما يجامع زوجته يتخيل بفكره أن هذه التي رآها في الشارع أو في التلفاز أو في مجلة ما هي هذه الزوجة التي يجامعها، كل ده اسم زنا مجازي، سماه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم زنا مجازي، زنا العين زنا مجازي، وليس زنا حقيقي، زنا الشمع زنا مجازي. فالإنسان حتى ورد في الحديث أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، أي يزينها الشيطان للرائين من الرجال إليها، فإذا رأى أحدكم ذلك فليأتي أهله، يأتي أهله ليه؟ لأن عندها، أي عند زوجته، ما عند هذه. ولو تنبه الناس إلى أهمية الحجاب الشرعي الذي لا يبدو منه مفاتن وغرائز تثير الشباب والشابات لكانت الحياة الآمنة السعيدة. لماذا؟ لأنه عندنا في المثل، وهقولها بطريقة المثل، الجلد في عن أمه غزال. يبقى لو لم يرى هذا الرجل سوى امرأته يبقى هي في عينه الغزال، لكنه تبدأ المصائب من رؤية الأخريات، فيبتدي يقارن بين زوجته وبين هؤلاء الأخريات، شعر الجسم الرجلين وغير، ومثل هذه الأمور تبدأ المفاسد بين الزوجين. لكن لو لم يرى هذه الأشياء يبقى هو مطمئن، لأن هذه الزوجة هي ملكة جمال العالم كما يقال. فكل شيء في الشرع يعني لو تدبرناه وتأملناه وجدنا كل الخير وكل السعادة فيه. المقصد الرابع، ترابط الأسر بعضها ببعض وتضافر أواصر المحبة بين العائلات. قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا، من الماء المني، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب اللي هو الايه؟ الرحم، القرابة. يبقى من هذا الماء الرجل جامع زوجته، جاء الأولاد ذكورا وإناثا، وبعدين الإخوة والأخوات والعمات والأعمام والأخوال والخالات، كل ده النسب اللي هو المحرمات بالنسب. مثلا النسب اللي هو الرحم اللي تحدثنا عنها في آخر الحقوق السابقة، وصهرا اللي البعض يقول عليه ده فلان ده نسيبي، نسيبي اللي هو صهري، إنما هو ده في العرف يقال عنه نسيبه، إنما هو إيه؟ صهره. حماه، أخو زوجته، عم زوجته، كل دول من الإيه؟ من الأصهار. يبقى من هذا الماء خلق الله تعالى من هذا الماء بشرا، فجعل هذا البشر نوعين: نسبا اللي هم القرابات وذوي الأرحام، وصهرا اللي هم أقارب الزوجة. ولذلك عندما تمر عرب تعلن عن ميت تبقى فيه يافطة أو فيه لافتة مكتوبة: وقريب عائلات فلان وفلان، ونسيب عائلات فلان وفلان، اللي هو الصهر يعني. وبعدين عشان ما يزعلوش حد ماذا يقولون؟ عائلات ده منهور كلها، عشان يعني ما حدش منع للسهو والنسيان، يبقى ما حدش يعتب علينا ويجي يقول ما ذكرتوش اسمي في العربية اللي بتلف ليه، يقول لك ونسيب وقريب عائلات ده منهور كلها، خلاص يا عم احنا عائلة واحدة. يبقى هذا من مقاصد النكاح ايضا. مقصد خامس، نمو عاطفة الأبوة والأمومة في ظلال الأسرة والطفولة، تتسامى وتتعالى مشاعر العطف والود والحنان، وتتكامل الفضائل الإنسانية عن طريق هذه الزيجات الشرعية. أنا دائما أقول لأولادي عندما يقلق الأب على ابنه أو على بنته لن تشعر بهذا القلق عندما يقول الولد: أنت الآن ليه؟ لماذا أنت قلق؟ يا ابني تأخرت بره، مثلا اطلع بره عند الاستاد وعند النادي الاجتماعي تلاقي الناس كلها صحيح، انتوا اللي نايمين بدري. يبقى لا يعرف الولد من ذكر او انثى عاطفة الأبوة أو الأمومة إلا إذا تزوج. لما يتزوج يبتدي يخاف على مين؟ على أولاده. لو ما كانوش ولو ما جابش أولاد برضو مش هيبقى عنده هذه العاطفة. إنما لما يبدأ الزواج يثمر عن بنين وبنات يبتدي الولد يشعر بهذه العاطفة. الأب ده وراي عيال عاوزين ياكل، الأم عايزة تنظف في البيت، عاوزة كذا، عاوزة طبعا هؤلاء الأولاد. يمكن الأخت لما تشيل أختها ميبقاش عندها العاطفة التي هي عند الأم عندما تحمل ابنها أو بنتها. يبقى هذه إحدى مقاصد الزواج أيضا أن تنمو هذه العاطفة من أبوة وأمومة. ومن المقاصد أيضا تحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسنن المرسلين السابقين من قبله عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حتى اللي ما كانش عنده ذرية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، طلب من رب سيدنا زكريا أن يمنحه الولد. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين. أربع أي أشياء من سنن المرسلين أي من عاداتهم وطرقهم: الحياء والتعطر، الطيب، والسواك، والنكاح. يبقى النكاح من سنن المرسلين. المقصد السابع تكثير لنسل الأمة الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم: تزودوا الودود الولود. وهيأتي هذا في أو قد ربما يكون مر في مرحلة الاختيار. الودود الولود، الودود فقط لا تسعد زوجها إلا في المراحل الأولى يبقى في بينهم مودة، لكن ولود لا تلد يبتدي الزوج يفكر. طب ولود فقط وليست ودود، جايبه له عيال لكن ما فيش بينهم مودة ورحمة، يبقى هي مجرد غريزة بتشبع، يبقى مش مطلوبة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على الاثنين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون أو خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه. الاثنين عنده دين بس ما عندوش خلق ما ينفعش، وعنده خلق وجنتل وما عندوش دين ما ينفعش، يبقى لابد من تكامل الناحيتين. تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعه من أمته صلى الله عليه وسلم. ولأنه بهذا النسل بالكثرة دي يتم جهاد الأعداء والقيام بفرائض الله وحدود الله تبارك وتعالى. وده اللي بنشاهده في إخواننا لغزة، ربنا ينصرهم ويقويهم ويعينهم على اليهود الغاصبين. أنه تجد الواحدة كان معانا وإحنا في الحج أحد المفتين أو أئمة المساجد الكبرى، وكان عنده معاه زوجة عندهم 11 عيل، 11. وشفنا في الحرب الشرسة الأخيرة التي قبل هذه في غزة قبل 3 سنوات و4 أن الواحدة عندها 9 أولاد، يموت 5 تقول الحمد لله فضل لي 4، إنما اللي عنده 1 أو 2 وماتوا يبقى انقطع نسله يعني. فهذا أيضا من وموضوع بقى تكثير النسل وله حكمه الشرعي، وتنظيم النسل أيضا له حكمه الشرعي، ليس هذا مجاله. آخر المقصد من المقاصد ما قاله الأطباء والفقهاء، لأنه مطلوب الاثنين الطب والفقه. الطب للبدن للأبدان، والفقه للأديان عشان يصحح الدين والعقيدة والأحكام الفقهية. قالوا إيه؟ إن مقاصد النكاح 3 إجمالا يعني: حفظ النسل يبقى النسل محفوظا، واخراج الماء الذي يضر احتباسه، اخراج هذا الماء اللي هو ماء المني الذي يضر احتباسه في الجسم. ثلاثة، ونيل اللذة، اللذة بين الزوجين عند هذا الاتصال. وهذه الثالثة أي نيل اللذة هي التي في الجنة، اللي تبقى في الجنة هي هذه اللذة، حيث لا تناسل هناك ولا احتباس. في أولاد في الجنة هيتولدوا جديد، مفيش أولاد خلاص، هم اللي اتولدوا هنا هم اللي يبقوا هناك، وألحقنا بهم ذريتهم. يبقى في الجنة لا تناسل ولا احتباس للماء، لكن في لذة، ولا حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا بلغم ولا ولا ولا مخرج من مخارج البول والبراز، سبحان الله. يبقى ولا شمس ولا ليل، يبقى دي صفات الجنة أشياء عظيمة. إذا النكاح مشروع من عهد أبينا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة ويستمروا في الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان. يعني لا نظير لا مثيل لعقود النكاح، هذا بفضل الحنان المنان. إذن هي مقاصد عظيمة لو علمها الزوجان عندما يقدمان على هذا الارتباط والاقتران، يحاولان تحقيق هذه المقاصد. النية اللي احنا نقول انه حسن من نيتك، كما كنا نتحدث مع اخواننا عند المجيء الى المسجد، ننوي نيات طيبة، فكذلك انت تنوي بهذا الزواج ان تعفها وتعفك، تحصنها وتحصنك، أن يرزقك الله منها النسل الطيب اللي تربيه واللي تنشئ به أسرة مسلمة طيبة، الترابط بين الأسر، النمو عاطفة الأبوة والأمومة، وهكذا. نأتي للحقوق الزوجية بعد هذه المقدمة. احنا لما كنا نتكلم عن حقوق الأولاد كنا نقول نرجو المحافظة على حقوق الأولاد من جانب الوالدين. إذا حصل انفصال بين الوالدين كنا نرجو من كل والد أو والدة ألا يؤثر على أولاده تجاه الطرف الآخر، لأن الأب قد يترك أولاده للأم، فالأم لا تحسن غالبا تربيته، حتى في المثل وده الكلام قلت غالبا، لأنه من النادر أن الأم تحسن التربية، وده الذي يقوله بعض الناس. يعني لو وجدوا واحد مدلع شوية أو شبه يعني الخناس شوية يقولوا تربية امرأة، ما أصل مربيها امرأة، لأنه لم يجد رجل. لذلك تجد الولد وهو شاب وهو كبير اللي مربيه أمه، تجد كلامه ناعم وحركاته وطريقته في التعامل مثل طريقة أمي في التعامل، لأنه ما شافش الأرض، ما شافش الشيء اللي فيه الخشونة يكون حمش شوي. فإذا ترك الأب أولاده للأم أو العكس، تركت الأم أولادها للأب، لن يحسن تربيتهم أيضا. لكن إحسان التربية يتم عن طريق الزوجين في ظل هذا المحضن اللي هي الحضانة الأولى اللي هي الأسرة، الزوج والزوج والأولاد. فكنا نقول يجب على كل من الزوجين ألا يؤثر على الآخر. يعني الأم تكره الأولاد فأبوهم أبوك السبب، أو العكس الأب يقول أمك السبب وهي اللي عملت وخلت، يطلع الأولاد بشق ماء ناحية الأم أو الأب، وبالتالي لا تتكون الأسرة الطيبة الصالحة. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أو ضيع. قد يعيش الأبوان تحت سقف واحد، الأسرة الزوج والزوج مولودين والأولاد، لكن كل منهما في واد ينشغل عن الآخر، ينشغلون عن الأولاد. قد يعيش الأب خارج، يطلع دول الخليج أو غيره بغية إحضار المال والفلوس. ولذلك أن الله يرحمه الشيخ سيد السابق وجد أحد الشباب يعني ماذا تفعل هنا يا بني؟ قال أنا بشتغل هنا مدرس. وأولادك معك؟ لا، أولادي في مصر. قال جاي تربي أولادي المسلمين هنا وتسيب أولادك هناك؟ فالقضية قضية التعاون بين الأب والأم على تربية هؤلاء الأولاد وعلى حسن تنشئتهم وتهيئتهم لإخراج الأسرة، لأن هذا الولد أو البنت قطعا هيكون في أشياء، ودي شاهدناها في بعض إخواننا اللي تركوا أولادهم هنا، إن الولد اللي كان مرتبط بأبيه وأمه مع بعض سويا يحصل له نوع من المرض النفسي لكونه فقد أباه في فترة من الفترة. وبعدين ناهيك عن القضايا والمحاكم، محاكم الأسرة، وتلبيس هذه القضايا عن طريق ممن لا يرعون إلا ولا ذمة، البهتان والزور وشهادة الزور وما إلى ذلك. فالضحايا هم هؤلاء الأولاد. لذلك كانت هذه اللقاءات، ونبدأ باللقاءات الزوجية المشتركة. احنا دايما يعني المنهج الأكاديمي في الجامعة، يعني لما الواحد بيشتغل يقوم نرتب المسائل، نقول حقوق مشتركة للاثنين، كل حق أولا يقابله واجب من حق المسلم على المسلم كذا، يبقى من حقك علي أي من واجبي نحوك، وكذلك واجبك نحو، يبقى الأمور متبادلة والحقوق متبادلة. ففي حقوق مشتركة بين الاثنين، يعني واجب على الزوج وواجب على الزوجة في ذات الوقت، يبقى ده اسمه حق مشترك. وبعدين نأتي بحقوق الزوجة، وبدأنا بها ليه؟ كما يأتي، لأن الله تعالى بدأ به، وعاشروهن بالمعروف، الخطاب للرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى بدأنا بحقوق الزوجة، وبعدين جبنا حقوق الزوج، يعني ما يجب على الزوجة تجاه زوجها، وبعدين خلصت الحقوق في أمور محرمة على الاثنين، ما يحرم على الزوجين معا، زي الوطء في الحيض، الوطء في الدبر، دي برضو من ضمن الأمور. وفي يحرم على الزوج فقط، وفي يحرم على الزوجة، يبقى في أمور مشتركة وأمور خاصة بكل فرد. اللي الحقوق الزوجية المشتركة تحدثنا عنها، أنا كنت كاتب هنا في اللقاء رقم 72، وهي إجمالا بين قوسين كده وجوب المعاشرة بالمعروف، وجوب المعاشرة بالمعروف، أي يجب على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، لأن ربنا قال هكذا وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن، أي من الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن، أي من الواجبات بالمعروف. إيه المعاشرة بالمعروف؟ اللي بيكتبها الفقهاء في باب اسمه عشرة النساء، يقولوا عشرة النساء مش عشرة النساء، عشرة النساء، والنساء تشمل الزوجة والأم والأخوات، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا استوصوا بالنساء خيرا. المعاشرة بالمعروف دي ثلاث أمور، ثلاث أمور. الأمر الأول ألا يمطل أحدهما الآخر بحقه، المطل اللي هو الإيه؟ التسويف والإرجاء، يعني كل منهما عليه واجب للآخر، ساعة ما الآخر يطلب هذا الحق يبقى يسارع بإيه؟ بإعطائه هذا الحق. يبقى لا يمطل، لانه مطل الغني ظلم، اللي عنده مقدرة يدفع الدين ولا يسدده يبقى هذا حرام عليه، ومطل الغني يوجب عقوبته وحبسه. يعني لو غني وما يسددش اموال الناس يجب انه على القاضي انه يحبسه ويعاقبه، لانه انت معك فلوس ما بتسددش ليه. فكذلك الزوج تطلب منه الزوجة شيئا من الواجبات اللي جاية عليه يبقى يؤدي هذا الحق، وهي الاخرى اذا طلب منها شيئا من حقه يبقى تقدم هذا الحق بدون تأخير ولا مماطلة، يبقى ان يعطي كل منهما الاخر حقه بدون تأخير ولا مماطلة. اثنين، الا يتكره في بذل هذا الحق، لا يعطي الحق وهو ايه تاري، لان انت بتدي الحق ده ليه؟ بناء على امر الله تعالى لك، وعاشرهن بالمعروف. فما تديش، ما تعملش زي الجماعة اللي يقول خذوا نسيب او خذوا خلاص. يبقى طلب الزوج من زوجته ان يستمتع بها، ثم تديله الجسم كده وخلاص تقول له خد بس انا كره وانا لا. يبقى الا يتكره في بذل الحق. ثلاثة، الا يتبعه اذى ولا منه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه اذى. ايه بقى لا يتبعه اذى ولا منه؟ الرجل الزوج على قد حلال، والاسرة اللي تزوج منها اسرة مبسوطة وغنية شوية، يوم حماه ابو الزوجة هو اللي جاب له وهو اللي عمل له هو هو، ثم تيجي الزوجة تيجي بعد تقول له ايه، انت كنت وكنت لولا ابويا ولولا خالي ولولا عمي علي. يبقى اتبعت هذا الامر بالمن والاذى، او العكس تكون هي فقيرة ومسكينة وهو ربنا وسع عليه وفتح عليه، يقول لها بقى ده انا جبتك من الشارع، ده انت ما كنتيش لاقيه، ده انت كل هذا حرام. يبقى ثلاث امور كده، الاول ان يعطي كل منهما الاخر حقه بدون مماطلة، الثاني لا يتكره في بذل هذا الحق، لا يعطيه وهو كاره، الثالث لا يتبعه اذى ولا منه، ما يمنش على دي مراته وده زوجه، يبقى لا يحصل بينهم اذى ولا منه. ده الامر الاول. هذا يذكرني بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى، شوف بقى ايه، لا يتم ايمان الناس حتى ايه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. وبعدين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ما احنا ممكن نقول خلاص ده حكم الشرع، بس في النفس فيه ايه، كراهة وحرج، ويسلموا تسليما. يبقى هذا ايضا مشابه لهذه الحقوق الثلاثة. ده اسمه الحق الاول المشترك اللي هو المعاشرة بالمعروف بامورها الثلاثة. الحق الثاني حل، يعني اباحي، يعني جواز، لان احنا قلنا الحلال هو المباح هو الجائز، العشرة الزوجية، المعاشرة الزوجية، أي استمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما أنك تستمتع يبقى وجب أن تعطيها الحق في هذا الاستمتاع، فيحل للزوجة من زوجها ما يحل للزوج منها، وده حق مشترك لا يحصل إلا بالمشاركة بينهم. وبالتالي لا يجوز انفراد الزوج بالتمتع وحده، ولا ينظر الى تمتع الزوج، ولا العكس تستمتع الزوجة، هذا مش هيحصل اول، انما الغالب ان بعض الازواج يستمتع بالزوجة دون نظر لاستمتاعها هي، دي بقى يبحثوها علماء النفس والاخر، يقول يحصل لها ما يسمى بالبرود الجنسي، انها لا تتفاعل مع زوجها، انها تكره هذه العملية المعاشرية بالاثنين، لأنها لم تشعر معه بهذا الاستمتاع، فهذا حق مشترك. وفيه الآية وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ماشي كده وقدموا لأنفسكم. حتى قالوا في هذه تفسير قدموا لأنفسكم إن الزوج لا يقع على زوجته هكذا، لابد من التقديم بالملاعبة والمباشرة والممازحة. بل قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في رواية تضاحكها وتضاحكك، فهذا أمر كله شرعي. اللهم صل على سيدنا رسول الله. نعم. طيب الأمر الثالث حرمة المصاهرة. يعني حرمة المصاهرة؟ يعني احنا قلنا الآية في سورة الفرقان والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ده مش موبايل يعني، ده كهرباء كده، جزاكم الله. يبقى الصهر ده مجرد عقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمهاتها وأمهات نسائكم، مجرد العقد على الزوجة. العلماء قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، يبقى هي أمها. طب وأختها محرمة تحريم مؤقت. طيب والزوجة دي بالنسبة لك أيها الأب، زوجة ابنك محرمة عليك، أي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابك. طب ومرات أبوك، أمك ماتت وأبوك تزوج، يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يبقى دي اسمها حرمة الإيه؟ المصاهرة بين الزوجين. وبالتالي تحرم الزوجة على آباء الزوج وعلى أبنائه، اصل دي موجودة في البيت. إنما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، قال الصحابة والحمو، قال الحمو الموت. الحمو هنا هل حمى الزوج، يعني حمى الزوجة مش الزوج، حمى الزوجة اللي هو أبو الزوج، محرم ولا مش محرم؟ ما محرم تحريم مؤبد. يعني لو الولد عقد القران ومجرد العقد على هذه الزوجة لا يجوز لأبيه أن يتزوج حتى لو طلق هذا الزوج. لو الولد عقد على واحدة ولم يدخل بيها تحرم أمها وجدتها وانت طالع ولو لم يدخل بها به البنت. العقد على البنات يحرم الأمهات. وبالتالي أدي حرمة المصاهرة. وكذلك الزوج هيحرم عليه الأمهات وبنات الزوجة، ما هو بدأ مدخل بيها، يبقى البنات اللي هم الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. الأمر الرابع من الحقوق المشتركة ثبوت التوارث الميراث بمجرد العقد. عشان في بعض الناس تقول إن الميراث ده يكون بعد الدخول، لا، بمجرد العقد ثبت التوارث. يعني لو مات الزوج بعد العقد ثالث الزوجة وتعتد 14 أيام لم يدخل بها عدة وفاة لا ترتبط بالدخول لأنها زوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كذلك في حالة الطلاق الرجعي وهي في العدة ترث من هذا الايه، من هذا الزوج. الأمر الخامس ثبوت نسب الولد للزوج، ما يولد على فراش الزوجية ينسب لهذا الزوج، بقوله صلى الله عليه وسلم ايه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر يعني الايه، يعني الرجل ده لو زنت، يعني اللي هي العاهر والعياذ بالله، يبقى ثبوت لانه لازم الولد ينسب الى هذا الزوج. طب واذا لم يكن هذا الولد منه؟ عندنا بقى ايات اللعان في سورة النور وله أن يلائم بنفي هذا النسب عن نفسه حتى لا تدخل الزوجة ولدا عليه ليس منه. لذلك لا أترك هذه الحقوق الخمسة بقى المشتركة، بل الحق الأول بمعاشرة بالمعروف، الثاني حلية المعاشرة الجنسية بين الزوجين، الثالثة حرمة المصاهرة بينهم، الرابعة ثبوت التوارث، الخمسة ثبوت نسب الولد لهذا الزوج. أيضا من الحقوق المشتركة أظنها كذلك النصيحة، والدين النصيحة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة كلمة جامعة، والنصيحة تكون من أحدهما للآخر حتى في حال الخوف من تعالي الزوجة، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبقى الوعظ النصيحة يا بنت الناس كذا يعرفها، لأنه ليست كل واحدة تعرف ما عليها من حقوق. ومن الذي يجلس لاستماع هذه الحقوق الآن؟ ما عدا 2-3 الباقي يسلموا النمر، يعني مش محتاجين لهذه الحق. من هذا الحق يبقى من أحدهما للآخر، الزوجة ممكن تنصح الزوج، الزوج ممكن ينصح الزوجة، الأهل القريبين أو المجاورين ينصحوا الزوج أو الزوجة، يا ابني حرام عليك اللي بتعمله في مراتك، يا بنت حرام عليك اللي بتعمله في نفسك أو في زوجك أو في أولادك، وهكذا. من ذلك ما أوصى به عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابنته، يبقى أبي رجل بيوصي بنته، فقال لها إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. وده اللي بيحصل، بتغار على زوجها، تحبه وتخاف عليه، لكن الغيرة الزائدة عن الحد تورث أو تصل إلى الطلاق. وإياك وكثرة العتب المعاتبة فإنه يورث البغضاء. الراجل عاوز يحس أنه راجل، فلما يجد أن كل شوية مراته بتعذبه تعذبه، يبقى في نوع من الكراهية والبغضاء للزوج. وما أجمل وصية إمامة بنت الحارث التي خطبها ملك وهي أميرة، وجاء فيها ربما أشرت إليها، أي بني إن الوصية لو تركت لفضل أدب، لزيادة أدب وخلق، لتركت لذلك منك لأنك مؤدبة، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، هذه كل دي وصية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت نشأت، إلى وكر لم تعرفيه، إلى مكان لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، لسه بينك وبينه ما فيش إلف، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجات، إنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا 10 يكن لك ذخرة، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، الثانية الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخمسة والسادسة التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجو الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. والسبعة والثامنة حسن التقدير والرعاية لماله، وحسن التدبير والتربية لعياله. التسعة والعشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سروا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدرة، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما. مهتم ما تزرغتيش انت وتأمين والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وأعظم الوصايا وصاياه صلى الله عليه وسلم للرجال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه تعدل الأعوجاج ده كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، استمتع بها وفيها عيب، لأنك أنت لو حاولت تقيمها تكسر الضلع وكسرها طلاقها. لذلك في رواية: لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكره مؤمن مؤمنة، لا يكره الزلزل إن كره منها خلقا رضي منها غيره أو آخر. من باب النصح من الزوج لزوجته ما قاله أبو الدرداء لامرأته، يبقى دي نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ومن الصحابة. أبو الدرداء قال لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضيني رضيني، ما تسيبنيش غضبان، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصحب، مش هنكمل المشوار مع بعض. فقالت الزوجة من طريف ما قاله جحا جحا لامرأته: أنا رجل سيء الخلق، خلي بالك مني أنا سيء الخلق. فقالت ردا عليه: أسوأ منك خلقا من يلجئك إلى سوء الخلق. دايما لما يجي حد يتكلم عن الطلاق يقول لك الصهر نرفزتني، أصلا بتكلم في كذا وهي قالت كذا، فيحصل الشيطان يتدخل بينهم ويحصل الطلاق، ونيجي نقول ده كان غضبان وكان متنرفز، ونعمل ايه ونحل المسألة دي. وقالت زوجة لزوجها: دلني على ما يرضيك فأفعل، قل لي انت بتحب يعمله ده، وما يغضبك فأتركه. وهنتوقف يعني قبل أن ننهي اللقاء، إن إحنا بعد ما تحدثنا عن الحقوق المشتركة ننتقل إلى الحقوق الزوجية. بأيهما نبدأ؟ بحقوق الزوجة ولا بحقوق الزوج؟ أنا بتكلم مرة أقول يعني في بعض الناس قالوا الرجال قوامون على النساء، نعم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، دي الأفضلية في الإنفاق وفي القوامة والرجولة. لكن بدأ الله تعالى بالحديث عن حقوق الزوجات ولا حقوق الأزواج؟ الزوجات، بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وبقوله تعالى: ولهن، البداية مثل الذي عليهن بالمعروف. وبالتالي أنا أبدأ بما بدأ الله تعالى كالسعي بين الصفا والمروة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ السعي منين؟ من الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكذلك فعلت بحمد الله تعالى في كتاب الرائد في علم الفرائد عندما تحدثت عن أصحاب الفروض التي ذكرهم الله والذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في آيات المواريث. فبدأت منين؟ لم أجد فيما كتب في علم المواريث أو الفرائض إن حد بدأ بهذا الترتيب. ده أول ترتيب بفضل الله تعالى، برضو ببركة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوله: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأنا بما بدأ الله تعالى به، والذي بدأ الله تعالى به هو هذه الآيات التي قلناها: وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن للنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من واجبات. وكذلك حديث الصحابي الذي سأل عن حق الزوجة على زوجها، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحق. وكيف لا والشريعة كرمت المرأة وكرمت النساء عموما. وفي القرآن الكريم سورتان للنساء، سورة النساء الكبرى التي بعد آل عمران، بعد سورة آل عمران يعني، وسورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. فنستأنف إن شاء الله رب العالمين الحديث عن حقوق الزوجة في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. وصلي اللهم وسلم على سيد البرية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شيخ محمد، ahem.